علوم القرآن مثل القرآن حيث تحمود الله الله يزيدك يا شيخ يا شيخ محمود ما شاء الله عليك. فمن كان يرجو لقاء ربه إلهكم إله السلام عليكم. أشد خلقا أنتم أشد خلقا ذلك دعاء والأرض وضاق ذلك دعا أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها I'm gonna أو رجل الموت أحريت نقرئك فلا تنسي ويهديك لليسر صلى الله عليه وسلم تذكر يا علي تذكر تذكر وذكر رسول الله أولاد عمر محافظة قنا أترككم في العالم.